السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو، ما شاء الله كان وما لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يفعل ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له الأسماء الحسنى بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين، أول المسلمين وأول العابدين، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، وأول من يدخل الجنة، وأول من أجاب في عالم الذر عندما سأل الله الأرواح جميعا ألست بربكم، فكان أول من قال بلى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم، واجمعنا معهم تحت راية حبيبك المصطفى. شفعه فينا، واسقنا من يده الشريفة ومن حوضه شربة ما إلا نضمه بعدها أبدا، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونحن في هذه الفتنة التي يقتل فيها المسلم أخاه المسلم، ويا ليته يقتله ويعتقد أنه مسلم، بل يقتله ويعتقد أنه كافر. يستحل كفر المسلم أولا اعتقادا، ثم دمه بعد ذلك عملا. هذا الزمان الذي لا يدري القاتل لما قتل، ولا المقتول لما قتل. ما هو سبب ذلك؟ ما سبب ظهور هذه الطوائف من المسلمين الذين يكفرون المسلمين؟ السبب أولا هو الجهل، وعدم طلب علم الدين عند أهل الفهم الصحيح، والاعتماد على العقل في فهم النصوص، والنصوص تحتمل تأويلات كثيرة. ولكي تفهم نصا من القرآن أو نصا من السنة، لا بد أن تكون محيطا بكل القرآن وبكل ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع، وأن تكون عالما باللغة العربية، وأن تكون محيطا بفهم السابقين لهذا النص وماذا عملت فيه هذه الأمة. ولكن بمجرد أن تقرأ أنت نصا، ولم تقرأ كل النصوص في مسألة، وأن تقرأ آية ولا تعلم ما في باقي القرآن من الآيات، وأن يكون إدراكك للغة العربية ضعيف، وأن يكون ثقافتك الإسلامية ضعيفة، ولا تلجأ لشيخ من الشيوخ، بل بمجرد أن تقرأ أنت الحديث وأن تقرأ الآية تستنتج منها حكما، ثم بعد ذلك تترجمه إلى عمل واعتقاد وتسير على ذلك، ثم تبلغ الناس هذا، ثم تجد من يشايعك على هذا الفهم السقيم، فتظهر الجماعات والطوائف من خلال ذلك. والقرآن والسنة لغة عربية، واللغة العربية حملت أوجه، فلا بد أن تفهم ما الوجه المراد. وهذه الجماعات الحديثة قامت على سوء فهم آية هي نفس الآية التي فهم منها الخوارج خطأ، فكفروا سيدنا علي وكفروا الصحابة، نفس الآية، وكأن الله جعلها امتحان للمسلمين. الآية لا ننكر قرآنيتها، ولكن ننكر فهم الطوائف الضالة فيها، وهي آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأخذوا هذه الآية، فلما قبل سيدنا علي بن أبي طالب التحكيم، والتحكيم يكون بتحكيم رجلين، رجل يمثل معاوية ومن معه، ورجل آخر يمثل سيدنا علي ومن معه، فيتحاكمان. فقالت طوائف تنكر على سيدنا علي بن أبي طالب ذلك، وقال كيف تحكم الأشخاص والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن هذا الفعل يدل على أنكم كفرتم. وانحاز 6000، 6000 خرجوا بسيوفهم على سيدنا علي بن أبي طالب بعدما كانوا معه عند قبول التحكيم، على اعتقاد أنه كان كفر. لماذا حكم شخصين ولم يحكم كتاب الله؟ واستعملوا الآية على أنها كفر، بمعنى الكفر اعتقاد، يعني معنى الخروج من الملة. فأرسل إليهم سيدنا عبد الله بن عباس ليناقشهم، فذكر لهم سيدنا عبد الله بن عباس أن هذا كفر دون كفر. هذه الآية تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي الكافرون كفر عمل وليس كفر اعتقاد. وفرق بين كفر العمل بفعل المعصية وكفر الاعتقاد باستحلال المسألة. وبالتالي الذي لا يحكم بما أنزل الله ولا ينكره ولا يستحل ذلك، ولكن يجد أن الزمان غير مناسب أو عنده علة، وقد تكون هذه العلة غير مقبولة، هذا ليس بكافر، ولكنه ليس بكافر اعتقادا، لم يخرج من دائرة الإسلام والمسلمين، ولكنه دخل في دائرة المعصية. والمسلم ليس معصوما. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا حديث. فهل كل من ترك الصلاة يكون كافر ككفر أبي لهب لو تركها تكاسلا؟ ككفر من أنكر الوحي أصلا أو أنكر النبوة؟ ما معنى كفر هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة كفر، والقرآن استعمل كلمة الكفر على معنيان، معنى كفر العمل وهو المعصية، وكفر الاعتقاد وهو الكفر الحقيقي الذي يخلد صاحبه ويستحل به دمه. وهناك فرق بين كفر المعصية وكفر الاعتقاد. فلما سألوه عن ذلك، سألهم عن ذلك، قالوا هم من الكفر قد فروا، لأنه كفر دون كفر، أي كفر عمل دون كفر اعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفع عنه الإيمان ولم ينفع عنه الإسلام، نفع عنه الإيمان ولم ينفع عنه الإسلام. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، نفع عنه الإيمان ولم ينفع عنه الإسلام. ودل ذلك الفهم حديث سيدنا أبي ذر عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة، أو حرم الله وحسده على النار. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فإذا سمعت أنت حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لابد أن تفهمه على مقتضى حديث أبي ذر الذي قال فيه رغم أنف أبي ذر. فلابد أن تجمع النصوص حتى تفهم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالنساء وقال: عرضت علي النار فوجدت غالب أهلها من النساء. فقالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عدم حسن العشرة كفر، فهذا كفر عملي. والنبي عندما عرضت عليه النار يقصد نار التي يدخلها المؤمن ليتطهر، وليست نار الخلود. فهو يكلم المسلمات، ومعلوم أن المسلم العاصي لو مات على معصيته ولم يتوب لا يدخل نار الخلود، بل يدخل نار التطهير. هناك فرق بين نار الخلود ونار التطهير، فرق كبير. نار الخلود يدخلها الكافر الذي مات على الشرك، الذي أنكر النبوات وأنكر الوحي وأنكر وأنكر. أما المسلم العاصي، وكلنا هذا الرجل، لأنه لا يوجد إنسان لم يفعل معصية قط من المسلمين، ليسوا بمعصومين. المسلمون معصومون في مجموعهم وليسوا معصومين في أفرادهم. لا تجتمع الأمة على ضلالة، هذا في الإجماع، فهم معصومون في مجموعهم. إذا اجتمعوا على شيء يكون هذا هو مراد الله. أما على مستوى الأفراد فليسوا معصومين، فالكل قد يقع في المعصية. حتى أن سيدنا الجنيد إمام أولياء عصره عندما سئل هل يزني العارف، أي يزني الولي، فأترك قليلا ثم أجاب وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أي أن الله لو قدر على إنسان فعل معصية في قدره لابد أن يقع فيها ثم يتوب، فإن كان وليا يسارع بالتوبة، لأن الولي ليس بمعصوم، فإنه ليس بنبي. الولي ليس بنبي. فإذا كان الولي ليس معصوما وليس بنبي، بل قد يقع نظريا في فعل المعصية الكبيرة، فما بالك بالمسلم العادي الذي ليس بولي. فإذا هناك معاصي يفعلها المسلم وتكون وتوصف في الشرع الشريف بالكفر، ولا يراد الكفر الحقيقي، يراد به كفر العمل وليس كفر الاعتقاد. فمن فهم أن كل لفظ كفر جاء في القرآن بمعنى كفر الاعتقاد يكفر بفعل الكبيرة، ويكفر بأي فعل يدل على مخالفة الشرع الشريف، فيجعل المسلم على حافة قد يقع في الشرك والكفر في لحظة. أما المسلم الذي يفهم مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلمة الكفر في تكفرنا العشير، أو كفر بما أنزل على محمد في حديث من أتى كائنا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أي أنك إذا ذهبت إلى من يقرأ الودع أو يقرأ الفنجال أو يضرب الرمل ثم يخبرك ببعض الأشياء أو يقرأ الكف، تكون قد كفرت، فلا تحل لك زوجتك. وإذا مت تموت على غير الإسلام ولا تدفن، وإذا مت لا يرثك أولادك، لم يقل بذلك أحد، ولكن يكون قد فعل معصية كبيرة. وكفر هنا كفر عمل ليس كفر اعتقاد، لأنه أصبح متشبها بالكافر، حيث أنه يظن أن هناك من يعلم الغيب مع الله. فهذا التشبه بالكافر سماه النبي كفر عمل، فكأنه يشبه الكافر في العمل ولا يشبه الكافر في الاعتقاد، ففارق الكافر. وبالتالي باب التوبة أمامه مفتوح، فإن مات على معصيته مصرا عليها، مات في وسط المسلمين وكان من المسلمين واستوجب شفاعة النبي، فشفاعة النبي قد ادخرتها لفاعل الكبائر من أمتي الذي مات مصرا عليها. والنبي لا يشفع إلا لمن مات على الإسلام. فالإشكال الكبير أنهم أخذوا آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنه كفر اعتقاد، واعتقدوا أن كل معصية تؤدي إلى الكفر الاعتقادي وليس الكفر العملي، فلم يدركوا هذه النصوص. تارك الصلاة كافر، هل هو كفر اعتقاد حقيقي أم هو كفر عملي؟ الإمام أحمد بن حنبل قال تارك الصلاة كافر، وأخذ بنص حديث النبي على هذا المعنى ولم يبين الفرق بين مقصده. فسأله الإمام الشافعي، والإمام الشافعي كان شيخا له، والإمام الشافعي يرى أن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر ولكنه فاسق. وفرق بين الفاسق والكافر، الفاسق هو الذي يفعل المعصية من المعاصي الكبيرة ويكون مسلما ولا يستحلها، بل يفعلها وقلبه ندمان، يفعلها بسبب ضعفه البشري. يعني كثير من تارك الصلاة يقول ادعو الله لي أن أواظب عليها، ضميري يؤنبني أني أترك الصلاة، فهو تارك للصلاة صحيح ولكنه ندمان على هذا الفعل. غير الذي يقول الصلاة ليست واجبة، وما الدليل؟ تقول له القرآن، يقول وما يدريك أن هذا القرآن من عند الله، يقول قد قال النبي أنه من عند الله، يقول وما يدريك أنه نبي أصلا، فهذا كافر. أدرك أنكر النبوات، أنكر القرآن، أنكر الحكم من الأصل. أما تارك الصلاة تكاسلا فلا يفعل ذلك، بل هو يعترف بضعفه البشري ويندم، بل كلما يسمع الأذان يندم ولا يقوم يصلي لكنه يندم. وهناك فرق، وربك ينظر لقلب كل عبد. ولذا أراد الإمام الشافعي أن يبين للإمام أحمد بن حنبل الفرق بين كفر العمل وكفر الاعتقاد، فقال له ماذا تقول في تارك الصلاة تكاسلا وقد أراد أن يصلي، ماذا يفعل؟ أيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويغتسل ويقوم ويصلي، أي أنه يدخل في الإسلام الجديد في الشهادة جديدا ثم يغتسل غسل الإسلام ثم يقوم يصلي، أم يكون يتوضأ ويصلي؟ قال يتوضأ ويصلي. إذا هذا الإمام الشافعي، إذا هذا كفر دون كفر، يبقى هذا كفر دون كفر، لأن تارك الصلاة كسنة إذا أراد أن يقوم ويصلي ماذا يفعل؟ هل تقول له اذهب إلى الأزهر وأشهد الإسلام، تدخل الإسلام من جديد؟ لا تقول له ذلك، بل تقول إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. تب إلى الله وقم وتوضأ وصلي، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ما فات. وبالتالي هذا بخلاف الكافر. الكافر لابد أن يدخل في الإسلام أولا، ثم بعد ذلك يتعلم كيف يتوضأ ثانيا، وكيف يغتسل، وكيف يصلي، وما هي الصلوات، وتحفظه القرآن، وتحفظه الفاتحة، وتثبت له أن النبي سيدنا محمد يوحى إليه، وأن القرآن هو كلام الله. فرق كبير عندما تناقش كافر ويترك الصلاة، وبين أن تناقش مسلم تارك الصلاة تكاسلا. وعبر الشرع عن تارك الصلاة تكاسلا بالكفر أيضا، وعبر عن تارك الصلاة إنكارا بالكفر، فصار كافر كلمة مشتركة، كلمة مشتركة تعبر عن الشيئين مختلفين في الحقيقة ولكنها كلمة مشتركة. الله سبحانه وتعالى استعمل كلمة كافر ولا يقصد بها الكافر حقيقة في القرآن، بل استعملها وأراد بها الزراع الذي يزرع الأرض. في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات. الكفار هنا بمعنى الزراع في هذه الآية. وبالله عليك لو لم تذهب إلى الشيخ أو تقرأ أقوال السابقين كيف تفهم كلمة الكفار؟ لابد أن تذهب للشيخ وأن تفهم، أن اللغة العربية كبيرة واسعة. أعجب الكفار نباته ثم يليه فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ولذا أفرغ العلماء، هناك علم في القرآن يسمى علم مفردات القرآن، علم مفردات القرآن أو علم الغرائب والوحدان، أي أن هناك كلمة تأتي في القرآن متكررة بمعاني واحدة ثم تأتي مرة واحدة بمعنى آخر. ثم يمر على القرآن بكل كلماته وينظر ويخرج لك الكلمة التي لها معنى في القرآن واحد في كل الآيات، وتيجي في آية واحدة لها معنى جديد مختلف. هذا يسمى علم مفردات القرآن، ومن أفضل من ألف فيه الإمام السجستاني، له مؤلف وهو مطبوع. الأرض في القرآن من أوله إلى آخره هي الأرض التي نعيش عليها. وفي سورة سبأ جاءت بمعنى الأرضة، يعني النمل الأبيض الذي يأكل الخشب اسمه الأرض برضه، احنا نقول عليها الأرضة. سيدنا سليمان كان متكئا على ركابه هكذا حتى يراقب الجن، لأنهم سخروا له، وكان متكئا على عكازه هكذا ينظر إليه، فكانوا يجتهدون في العمل لأنه ينظر إليه. تملي صاحب العمل إذا حضر ونظر للعمال يجتهدون أكثر من اجتهادهم في العمل وهو ضابط، هذه العادة. فإذا جلست تراقب عمالك لابد أن يجتهدوا أمامك، فإذا التفت يسترخون قليلا أو يعملوا، ولكن يعملوا بتباطؤ أو بأقل إتقان أو شيء من هذا. فسيدنا سليمان هكذا كان متكئا على ركازته هكذا ينظر إلى الجن يعملون له من المحاريب ما شاء، ومن الجواب والقدور الراسيات وغير ذلك مما كانوا يفعلون. فقضى الله عليه الموت، مات في هذه اللحظة وهو متكئ هكذا. فظن هكذا لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، طبيعة الأنبياء إذا ماتوا لا تتحلل أجسادهم، فظن كمن هي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ودليل الحديث في القرآن سيدنا سليمان. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض هنا دابة الأرض اللي هي الأرض وليس الأرض التي نعيش فيها. فإذا القرآن يحتاج لفهم والسنة تحتاج لفهم، ليس كل من قرأ العربية وفهم العربية يهجم على الحديث وعلى الآيات ويستنبط منها الأحكام ثم يصعد على المنابر ويعلم الناس، هذا من الخطأ بمكان. ونحن نعاني ونقاسي من هذه الطوائف التي تسرعت واعتمدت على أنفسها بقراءة النصوص واعتمدت على عقلها في فهمها، ثم أوتوا لباقة وحسن مظهر فوجدوا أذان صاغية وأتباع فغشوا الناس، ونشأ الطوائف تنظر إلى الأزهر الشريف أنهم كفار. تصور أنهم ينظرون إلى الأزهر الشريف أن هذه العمائم عمائم علماء السلطان، وأنهم كفروا لأن عقيدتهم أشعرية، والعقيدة الأشعرية عقيدة باطلة. ونحن شرحنا العقيدة الأشعرية في رمضان هنا في هذا المسجد في شرح الفريدة البهية، أي كفر فيها شرحناها في 10 مجالس، كل مجلس ساعة في 10 ساعات، التي تدرس الأزهر، وهم يعتقدون أنها هي سبب ضلال الأزهر. فتصور كيف تتكلم مع هؤلاء وقد كفروا العلماء وكفروا عقائدهم وكفروا منهجهم، ثم بعد ذلك لا يسمعون إلا لأتباعهم الجهلة ولا يقرؤون إلا من كتبهم الجاهلة، ثم يستدلون بالقرآن على قتل من يحمونهم، على قتل البوليس والشرطة والجيش. تصور أنت المسلم يقتل أخوه المسلم الذي يصلي الفجر معه، لماذا؟ لأنه يعمل في الجيش والبوليس، والجيش والبوليس في دولة كافرة تحكم بما لم ينزله الله، وطالما أنهم يحكمون بما لم ينزله الله ورضوا ذلك وحموا هذا فهم كفار حلال الدم، فيقتلهم بدم بارد، ثم يقول اللهم اغفر بضمير لا يؤنبه. تصور هذا الجهل العجيب العقيم. فهم على نفس منهج خوارج الذين خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب بنفس الطريقه، لانهم اعتمدوا على نفسهم في فهم النص ولم يذهبوا للصحابه. فلما ذهب اليهم سيدنا عبد الله بن عباس وسالهم لما تكفرون علي ومن معه، قالوا قبل تحكيم رجلين ولم ينزل على حكم الله. قال الم تقرأوا القران في قوله سبحانه وتعالى وليحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أي أن الإنسان المحرم إذا قتل صيدا وهو محرم ماذا يفعل؟ يذهب إلى ذوي عدل من أهل الحرم يسأله ما هي الكفارة التي يقدمها حتى يكفر عن خطئه بقتل الصيد في الحرم وهو محرم، فيحكم ذوي عدل فيقولون مثلا ماذا قتلت؟ يقول قتلت نعاما، يقولون اذبح جملا، يقول قتلت حمارا وحشيا، يقولون له اذبح جملا، يقول مثلا قتلت ظبيا، يقولون اذبح جديا، وهكذا يحكم به ذوي عدل كبدل. فاذا كان الله امرنا ان نقبل، هذا كلام سيدنا عبد الله بن عباس، ان نقبل حكم رجلين حتى لا نريق دماء الحيوان في الحرم، الا نقبل حكم رجلين حتى لا نريق دماء المسلمين؟ انظر القياس. اذا لما قال سيدنا علي بن ابي طالب حكم رجلين اراد الا يريق دماء المسلمين، وهذا حكم الله، حكم الله عدم إراقة دماء المسلمين بأيدي المسلمين، هذا هو حكم الله. ولكنهم ينظرون أن من لم يحكم بما أنزل الله، أي أنه لابد أن يقاتل كل من خالف الإمام حتى يموت، ولا سبيل للمناقشة ولا سبيل للإقناع، فهم لا يقبلون المناقشة ولا الإقناع. وسيدنا علي يرى أن هناك وسيلة للإقناع لأنهم تأولوا الآية وفهموها خطأ، فلا بد ان نجلس معهم ونكلمهم ونفهمهم، وارسل اليه سيدنا عبد الله بن عباس. فلما قال لهم ذلك فحل لهم هذا الاشكال من حيث الناحيه العلميه، ان الله حكمه عدم اراقه دماء المسلمين بايدي المسلمين، هذا هو حكم الله اصلا. ولذا قبل سيدنا علي بن ابي طالب حكم رجلين حتى لا تراق دماء المسلمين وتقف الحرب، اليس ذلك هو حكم الله؟ فإذا هو حكم بحكم الله وأنت لا تعلم حكم الله أصلا. هم يظنون أننا لا نقطع يد السارق، وأننا لا نجلد الزاني، وأننا لا نجلد شارب الخمر. إذا ثلاثة أحكام فقط لا يفعلها أهل مصر في القانون المصري. إذا هؤلاء يحكمون بما لم ينزل الله. هذه الأحكام تسمى حدود. كل الجهلة أن هذه الأحكام تسمى حدود، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. فحكم الله إذا كان الزمن زمن شبهة ألا تقام هذه الحدود، هذا هو حكم الله. فإذا عندما لا نفعلها هذا هو حكم الله. لماذا؟ لأننا في زمن شبهة. وما هي الشبهة في هذا الزمان؟ عدم وجود شاهد العدل. أنت الآن تستطيع أن تشتري أي إنسان ويشهد لك بمئة جنيه ويحلف بأيمان المسلمين أنه رأك تفعل كذا وأنت لم تفعل ولم يرك، هل تنكر ذلك أيها الإنسان أنك في زمن شبه لأنك هناك شهود سور تشتريهم بالمال؟ لو حكمنا بما بطريقتهم الجاهلة يسهل جدا إذا عليت إنسان أن تأتي بأربعة شهود ب400 جنيه يحلفون بجميع أيمان المسلمين أنهم رأوه يزني أمام القاضي، فالقاضي إذا أخذ بشهادة هؤلاء شهود الزور رجماه إلى الموت. فتستعمل الشرع في إراقة دماء المسلمين، والشرع لا يريد ذلك. فامتنع القاضي في هذا الزمان من الحكم في هذه القضايا بعدم وجود شهود العدول، لأنه زمن شبهة، والنبي يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، والنبي يقول لأن يخطئ القاضي في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. سيدنا عمر بن الخطاب في زمن المجاعة أوقف قطع يد السارق، لماذا؟ لأنه هناك فقراء كثيرين وجوع، ونحن لا ننكر أننا في زمن ممتلئ بالفقراء، بل الفقراء في بلادنا يمثلون 90% من الشعب المصري، الفقراء والذين لا يجدون ما يكفيهم يمثلون 60% من الشعب المصري. فكيف نقطع يد السارق في هذا؟ لو جاء سيدنا عمر لا يقطع يد السارق. لو حكمنا سيدنا عمر الآن ونظر لحال الشعب الآن وحل لا يقطع يد السارق. فماذا تقولون؟ نجلد شارب الخمر. شارب الخمر لكي يغلد لابد أن يأتي إما معترفا أو أن تأتي بشهود شهدوه سكرانا والشهود مضروبين. والذي يعترف الآن استبدل الحاكم، لأن الجلد أصبح في زماننا على عادة العرف العام عقوبة غير مقبولة، استبدلها الحاكم بعقوبة مالية أو عقوبة غير ذلك، ولكن لم ينكر إقامة الحد أصلا. فنحن في زمن يسمى زمن شبهة، توقف فيه الحدود لحين تغير أحوال الناس. هم يعتقدون أنه طالما الحاكم يرفع ذلك إذن لا يحكم بما أنزل الله، أما باقي أحكام القانون المصري كله مطابق للشريعة. أنت تتزوج في زواجك على سنة الله ورسوله، فكل قضايا الأحوال الشخصية من الزواج والطلاق ومن الحضانة والنفقة والميراث كلها بما أنزل الله. لم نأتي بشرع جديد، كل أحكام البيوع والمعاملات كلها مستقاة من الفقه الإسلامي، أما الفقه المالكي أو من الفقه الحنفي أو مما صح من مذاهب المسلمين. كل معاملات التجارات الدولية مستقاة أيضا من الفقه الإسلامي. فإذا نحن نحكم بما أنزل الله، وهذه فرية يعتقدون أن الشعب المصري والحكومة المصرية تحكم بما لم ينزله الله. إذا كل من يعمل في الحكومة المصرية يكون مؤيدا لمن لم يحكم بما أنزل الله فيكون كافرا. فالوزراء كفار والمديرين كفار ووكلاء الوزراء كفار والشرطة كفار والجيش كافر، إذا هؤلاء حلال الدم. وانظر إلى كيف أنهم وصلوا من سوء فهمهم للدين بنص نحن لا ننكره ولكن ننكر فهمه عندهم، إلى أنهم استحلوا دماء المسلمين بأيديهم، فهم بالضبط أولاد الخوارج الذين خرجوا أيام سيدنا علي بن أبي طالب. اعترض الخوارج أيضا على سيدنا عبد بن عباس في تكفير سيدنا علي، قالوا عندما قاتلت أهل الجمل لم تأسرهم ولم تسبيهم ولم توزع الغنائم. فقال لهم سيدنا عمر بن عباس: أتريدون أن نسبي أم المؤمنين عائشة؟ هل تقبلون ذلك أن نضع عليها؟ لأنها كانت في موقعة الجمل. أتريدون أن نستحل أموال المسلمين؟ فإنهم إخواننا بغوا علينا، فإذا كانوا إخواننا وبغوا علينا فلا يجوز ضرب السبي عليهم ولا استحلال أموالهم ولا تكون هناك غنائم. فإذا قامت حرب بين طائفتين من المؤمنين لا غنائم ولا سبي. هناك فرق بين طائفتين، طائفة كافرة ومؤمنة، وبين طائفتين مؤمنين يقتتلون. فبين لهم أن قتال حتى الذين خرجوا في موقعة الجمل لسيدنا علي ليس كفرا ولكنه سوء فهم منهم فقط، وسوء الفهم لا يطردهم عن إسلامهم. فقاتلهم سيدنا علي وهو يعلم أنهم مسلمون، ولذا لم يحكموا عليهم بالسبي ولا بأخذ الأموال ولا بالسلب ولا غير ذلك لأنهم مسلمون. هكذا كان طريقة فهم الصحابة لشرع الله ومقاصد الشرع الشريف، وهي نفس الطريقة التي يفهمها الأزهر الشريف والتي يطبقها المسلمون على مر العصور. غاية ما هنالك أن الشريعة الإسلامية صارت بنود في القوانين ولم تصير آية أو حديث فقط. تطور الزمان احتاج لذلك، أن القاضي يحتاج إلى بنود ينظر إليها ثم يطبق الحكم، ولا يلجأ إلى القرآن مباشرة ثم أقوال العلماء ثم يعرض بعد ذلك في كتب الفقه المختلفة وأصول الفقه فيحكم الحكم بعدما يأخذ في القضية الواحدة سنة من البحث. فيسر له المشرع بأن حول هذا كله إلى بنود، بند أول بند ثاني بند ثالث ينظر إليه ثم يستنبط الحكم سريعا لكثرة القضايا وكثرة النزاعات بين الناس. فهذا تطور طبيعي للزمان، وهم ينظرون لنصوص القانون لأنها ليس فيها آية ولا قرآن أنها نصوص وضعية، ويقولون هذا ترجمة للقانون الفرنسي، وهم لا يعلمون أصلا أن القانون الفرنسي الذي وضعه نابليون أخذه من الفقه المالكي الأندلسي من كتب ابن رشد. لما أراد نابليون أن يعمل قانون لفرنسا وكان العلم الأندلسي في أسبانيا كان قريبا من الفرنسيين وكان معظم مثقفي فرنسا في هذا العصر يدركون اللغة العربية إدراكاً عالياً كما يدرك الآن مثقفي هذا العصر اللغة الإنجليزية، لأنه كان يعتبر اللغة العربية في زمانهم هي لغة الثقافة والعلم. فلما أراد أن يقدم قانون هذا التاريخ أيضاً هم لا يعلمون التاريخ ولا يعلمون التطورات، ثم بعد ذلك يأخذون أحكام عشوائية ويخرجون يطلقون النار على المسلمين. انظر كيف هم بكتبهم. فلما أراد نابليون أن يكتب له قانون أمر الفريسيين أن يكتبوا له قانون، علماء القانون في فرنسا، فلم يجدوا عندهم نصوص تكفي في كل فروع الحياة، فلجأوا إلى مختصر خليل، وهو كتاب من الفقه المالكي كان يدرس في الأندلس، في الفقه المالكي، وكان يقضي به القضاة في فرنسا في أسبانيا أيام الثورة الفرنسية. فترجموه وحولوه إلى جنود وسموه جنود أول وجنود ثاني، وكتبوه بالفرنسية كالعادة. لما أراد الخليوي إسماعيل أنه يأتي بقانون يستقل به عن العثمانيين ويكون مناسبا للمصريين، جاء أحد المصريين المثقف ثقافة فرنسية اسمه مرتك. هذا مرتك هذا كان يريد الفرنسية كما يريد العربية، وكان خبير في القانون، فطلبوا منه أن يترجم لهم بنود للقانون حتى يعملوها في مصر حتى يشعروا بالاستقلال عن الخلافة العثمانية. هذا من أيام عصر الخديوي إسماعيل. فترجم القانون الفرنسي لأنه أصله من الفقه المالكي، وغير فيه بعض الأشياء التي لا تناسب الطبيعة المصريين وطبيعة معاملتهم، وهذا هو بداية الترجمة. فهم ينظرون أن القانون المصري أصله قانون فرنسي، ولا يعتقدون أن القانون الفرنسي أصله قانون عربي إسلامي، ثم يبنون على هذه الأشياء وهم يجهلون التاريخ ويجهلون القرآن ويجهلون السنة ويجهلون النصوص، ثم يبنون بعد ذلك على آية واحدة وعلى حديث واحد أحكاما كثيرة تخيل على الشباب الصغير الذي هو قليل الخبر في اللغة وفي الدين، ثم يغررون بهم فيأخذونهم ويجعلونهم طائفة منبوذة تنبذ المجتمع وتنبذ الواقع وتعادي كل ما على وجه الأرض من المسلمين، ثم تبدأ الجهاد لجهاد المسلمين أنفسهم على اعتقاد أنهم كفار. ولذا عليك أن تفهم أيها المسلم أن المسلمين منذ أن أسلموا لم يفارقوا دين ربهم والحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين ما الشرك أخاف عليكم. فإذا اختلط الإسلام بقلبنا وذقنا حلاوته إن شاء الله لا ينزع الله من قلوبنا أبدا. فنحن الحمد لله نشهد الله أننا مسلمون وأننا نحكم بما أنزل الله، وأننا هناك بعض التقصير وهذا التقصير يمكن أن يعالج في المستقبل بالمناقشات وبتغيير بعض النصوص وبتصحيح بعض المفاهيم، ولكن دون إراقة دماء ودون فوضى ودون الاعتصام في الشوارع ودون حرق المباني وقتل الناس، لأن هذه طريقة لا يريدها الله ولا يحبها الله ولا رسوله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، عباد الله، ونحن في هذه الأشهر الحرم أشهر الحج، يحسن الإنسان أن يكثر من عبادة الله عز وجل، وعبادة الله تبدأ بحسن الخلق ويكون معها الإكثار من ذكر الله والمواظبة على صلاة الجماعة في المساجد والصيام وإطعام الطعام ونشر الشفقة والرحمة على المسلمين، وأن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. وأن تنصح للمسلمين وأن لا تتعالى عليهم وأن تحرص على رزق الحلال. فإن سيدنا الإمام أبي حنيفة النعمان له مسند حديث بدأه بحديث عظيم علينا أن نعمل به ونمد به هذه الأيام المباركة. يقول في أول مسنده بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من داوم على صلاة الفجر والعشاء في جماعة 40 يوما أخذ براءة من الشرك وبراءة من النفاق، وفي رواية براءة من النار. 40 يوما تداوم على صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة مباشر، 40 يوما مباشرة غير مقطوعة، تكون هناك براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا أمر يسير على كل مسلم، يصلي صلاة العشاء في جماعة وتصلي صلاة الفجر في جماعة. والفجر الآن يؤذن متأخرا، لا يؤذن الساعة 3 كما كان قبل ذلك، بل الآن يؤذن الساعة 4:15. ثم بعد ذلك كلنا نتقدم الأيام، تزداد كل يوم دقيقة، فهو يسير أن تقوم تصلي الفجر في جماعة وأن تصلي العشاء في جماعة 40 يوما. تأتي بورقة وتكتب تاريخ اليوم والمواظبة حتى تكمل 40. فإن كنت عند اليوم 30 وفاتك يوم أو فاتك صلاة تعيد من أول وجديد حتى تأتي 40 متتالية. وهناك حديث أيضا رواه الإمام الترمذي بإسناده: من واظب على الصلاة في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام 40 يوما. هنا الصلاة الخمسة. حديث ثاني: من واظب 40 يوما على صلاة الجماعة لا تفوت تكبيرة الإحرام كانت له براءة من النفاق وبراءة من النار. فلتكن هذه الأحاديث خطة عمل لك في هذه الأيام المباركة، ولتبدأها في هذه الأيام الشهور الحرام. إن لم يكن لك حظ في الحج هذا العام فليكن لك حظ في هذا، فإن الحج غاية ما ثمرته أن تبرأ بالحج المبرور من النار ومن النفاق، وأنت تستطيع أن تفعل ذلك وأنت في جوار بيتك. تواظب على صلاة الجماعة 40 يوما، إن لم تستطع الخمس فرائض فهناك حديث يجعلها العشاء والفجر. فصلاة العشاء يسيرة وصلاة الفجر أيسر، لكن عليك أن تواظب. ومن واظب 40 يوما تصير له عادة، فإن 40 فيها سر، تصير لك عادة، بدأت صعب بعد ذلك تجد أنها عادتك أن تصلي إلى أن تموت على هذه الحال. وكنت أنا طالب في الجامعة، كنت أريد أن أنفذ هذا الحديث، فكنت أكتب التاريخ، وكلما أأتي إلى 30 35 يمر مني صلاة فأعيد مرة أخرى. فسألت أحد المصلين وكان بجواري رجل كبير عنده 80 عاما يصلي كل يوم الفجر كل يوم، فقلت له هذا الحديث. قال لي يا بني أنا منذ 40 عاما لم يفوتني صلاة الفجر في جماعة. أنت تبحث عن 40 عام وأنا منذ 40 عاما. فتعلمت أن تتواضع مع المسلمين. أنا كنت أظن أني سوف أعلمه وهو ابن 80، فطلع أنه أسبق مني بكثير. فاعلم أن أمة النبي فيها من الجواهر والأولياء المخفيين، عليك أن تحترم أمة النبي جميعا، ولا تظن أنك إذا أنجزت هذا الحديث أنك صرت أنت وتأخذ كما يقول الناس يأخذ في نفسه ألم ويتكبر على الناس. لا، أمة النبي مملوءة بالجواهر وأهل الفضل المخفيين في وسط الناس لا يعلمهم أحد. هذا رجل رجل بسيط لا يدرك لا يعلمه أحد، يقول منذ 40 عاما لم تفوتني صلاة لا فجر ولا عشاء ولا خمس صلوات إلا في جماعة منذ 40 عاما، وأنت لا تصلي أنت قبل 40 عاما، أين أنت؟ فالإنسان لابد أن يجتهد، وفي نفس الوقت إذا وفقه الله لا يظن أنه قد وصل لشيء، يتواضع ولا يتكبر بالعمل. فإذا وفقك الله للعمل فاعلم أنه بتوفيق الله ليس منك، فلا تظن أنك صرت شيئا، ولكن كلما تواضعت كلما رفعك الله. فلا ترفع انت نفسك، اترك الذي يرفعك هو الله، ولله ملك مخصص لكل انسان. اذا تواضع هذا الانسان رفعه هذا الملك. كل انسان معه ملك. اذا تواضع رفعه واذا تكبر قبضه. هكذا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفقهنا وان ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه. اللهم انا نسالك رضاك وجنك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك املا ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا ولسائر المسلمين شاننا كله ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا لاحد من خلقك. اللهم خذ بايدينا الى اخذ الكرام عليه. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورحمه ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره. نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا عن والدينا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا وأحبابنا ومشايخنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وذريتهم وسائر المسلمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا يزدكم واستغفروا يغفر لكم واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.